الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بحبك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع غلاء الأسعار عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا المرض والجنون والجذام والسرطان وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك اللهم أن نظلم أو نظلم. أما بعد، فيا عباد الله، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحفز أمته وأن ينبه أمته إلى فضل شهر رمضان كما في البخاري ومسلم وغيرها من كتب الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. من منا يا عباد الله تأمل هذا القول المبارك الذي جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن رمضان بمجرد أن يجيء تفتح أبواب الجنة. وما هي أبواب الجنة؟ لماذا خلق الله عز وجل الجنة لها أبوابا؟ لماذا لم يجعل للجنة بابا واحدا فقط؟ لماذا جعل الله عز وجل الجنة ثمانية أبواب؟ الجنة لها كم باب؟ ثمانية أبواب. والنار لها كم باب؟ سبعة أبواب، لكل باب منهم إيه؟ جزء مقسوم كما في سورة الحجر. فلماذا جعل الله عز وجل للجنة ثمانية أبواب؟ وكان الله عز وجل قادرا على أن يجعل لها بابا واحدا. هذا الباب عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح هذا الباب ويفتح له، ثم تدخل الخلائق كلها بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا الله عز وجل خلق للجنة ثمانية أبواب؟ وما أسماء هذه الأبواب؟ يعني الباب الأولاني اسمه إيه؟ والباب الثاني اسمه إيه؟ والثالث والرابع والخامس إلى الباب الثامن، ما أسماء هذه الأبواب؟ ولماذا هذه الأبواب الثمانية يا عباد الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه بمجرد دخول شهر رمضان تفتح هذه الأبواب الإيه؟ الثمانية. نريد أن نتعرف طويلا يا عباد الله على هذه، على الإجابة على هذه الأسئلة التي يعني عرضتها عليكم حول أبواب الجنة وعلاقتها بشهر رمضان. نقف عند الباب الأول يا عباد الله، ونأخذها بابا بابا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يتقبل منا أجمعين. الباب الأول يا عباد الله كما في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الإمام الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، عن قيس ابن سعد ابن عبادة. وسعد ابن عبادة أحد نقباء الأنصار الذين نصروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: جاء بي أبي، وأبوه هو سعد بن عبادة، والذي يروي لنا من؟ قيس ابن سعد ابن عبادة. جاء بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت ما زلت يعني غلاما صغيرا، فعندما قدم بي أبي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إني أخدمتك قيسا، يعني جعلت ابني قيسا خادما لك، ليس عبدا إنما إيه خادم، خادم لرسول الله. زي مين كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنس بن إيه، أنس بن مالك، أمه أخدمته النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد بن عبادة جاء بقيس ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه إني أخدمتك قيسا. قال الإمام الحاكم وغيره من العلماء هذا يستدل به على أنك إذا رأيت شيخا حافظا للقرآن الكريم ذا فضل، وهذا الرجل لا يستطيع أن يقوم على شؤون حياته، وأردت أن تعطيه هدية أو يعني تمن عليه بشيء من الأشياء وليس عندك مال، تأتي بأحد أولادك وتذهب إلى هذا الشيخ وتقول له ابني عندك من أول النهار إلى آخره، إذا أردت زيت سكر إذا أردت أي شيء ابعث بابني يأتيك بهذا الشيء ويخدمك، فتجعل ابنك خادما لخادم كتاب الله عز وجل. استدل من هذا الحديث بذلك يا عباد الله. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام قيسا خادما له. يقول قيس بعدما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقعد على شؤونه يقول فجاءني يعني وقت من الأوقات لم أجد عندي فيه شغلا، لم أنشغل في هذا الوقت، فقمت وصليت ركعتين نافلة لله عز وجل. عيل صغير عارف ازاي يستفيد بوقته الفاضي. دلوقتي تسأل فلان الفلاني بتفعل المعاصي دي ليه؟ يقول لك بصلي صيامي وإنا لله وإنا إليه راجعون. قام صلى ركعتين نافلة لوجه الله عز وجل. يقول فجلس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحركني بقدمه، يعني جاء القيس العيل الصغير ده اللي كان بيصلي ويسلم حركني بقدمه وقال لي يا قيس. انظر إلى يعني جمال وجلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا قيس هل أدلك على باب من أبواب الجنة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ عايز يقدم له هدية نظير أنه إيه؟ قاعد خادم ليه؟ خادم للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال قيس نعم يا رسول الله أريد أن أعرف بابا من أبواب الجنة. فقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فقط إذا قلتها فتحت لك بابا من أبواب الجنة، هذا الباب تدخل منه الجنة بإذن الله عز وجل يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا إيه؟ بالله، وهي كنز من كنوز الجنة في حديث إيه؟ آخر. انظر إلى هذا يا عبد الله حتى تعرف معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هي أول باب من أبواب الجنة. أسألكم سؤالا يا عباد الله، وكلنا يعرف هذا السؤال، ما أثقل ما هو يعني؟ ما أثقل مخلوقات الله عز وجل؟ هو الشيء اللي هو أثقل مخلوق ربنا عز وجل خلقه، عرش الرحمن جل وعلا. النبي عليه السلام بيقول لك ايه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وايه؟ وزنة عرشه. لو كان في شيء أثقل من العرش لا قال ايه؟ سبحان الله وبحمده زنة هذا الايه؟ الشيء. فدل هذا على ان أثقل مخلوق من المخلوقات ما هو؟ عرش الرحمن جل وعلا. إذا هو أثقل مخلوق ولا لا؟ العرش. طب ما هو أوسع الخلائق وأكبر الخلائق؟ اسمع إلى الآية القرآنية في سورة البقرة آية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والإيه؟ والأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في إيه هو الكرسي؟ لما ترجع لتفسير ابن عباس يقول الكرسي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا، المكان اللي ربنا بيحط قدميه عليه على الهيئة والكيفية التي لا يعلمها إلا الجبار جل وعلا. نحن لا نعرفه نؤمن بها، ولكن الكيفية والكيف نفوضه إلى من؟ إلى الرحمن جل وعلا. فالكرسي وسع السماوات والإيه؟ والأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضين السبع، الأراضون السبع بجانب الكرسي إلا كحلقة ألقيت في صحراء، والكرسي بجانب العرش كحلقة ألقيت في صحراء. يعني عرش الرحمن هذا وسع المخلوقات كلها يا عباد الله. والنبي عليه السلام عندما أراد أن يصف العرش وفوق المنبر قال هو مقدم فوق الخلائق هكذا، يعني الخلائق كلها كده، والعرش إيه وسع إيه السماوات والأرض عرش الرحمن جل وعلا. وربنا عز وجل يقول لك ايه؟ الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فالله عز وجل استوى على اوسع مخلوقاته باوسع صفاته. وسع ربنا كل شيء ايه؟ علما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وايه؟ وعلما. فالله عز وجل وسع المخلوقات كلها برحمته سبحانه وتعالى عندما استوى على اوسع الايه؟ المخلوقات. فهو اصغر المخلوقات واوسع المخلوقات ماذا؟ الايه؟ العرش. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عندما خلق الله عز وجل العرش امر حملة العرش ان يحملوه. طب مين هم حملة العرش؟ كام؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ايه؟ ثمانية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه؟ صلي على رسول الله. قال اذن لي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اذن لي ان احدث عن احد حملة العرش. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اذن له ان هو يحدث عن ايه؟ احد حملة الايه؟ العرش. ايه وصفته؟ ما بين شحمة اذنه الى منكبه الواحد من الثمانية دول مسيرة 500 سنة. يعني الثمانية دول الواحد منهم ما بين شحمة اذنه الى منكبه مسيرة كام؟ 500 سنة. فالله عز وجل عندما خلق العرش امر حملة العرش ان يحملوه. فذهبوا ليحملوه فثقل عليهم، ما يدروش يحملوا العرش. فرجعوا الى الرحمن قالوا يا ربنا ان العرش ثقيل علينا. فاوحى اليهم الجبار جل وعلا ان قولوا لا حول ولا قوة الا بالله. فعندما قالوا لا حول ولا قوة الا بالله خف عليهم عرش الرحمن جل وعلا. فكلمة لا حول ولا قوة الا بالله باب من ابواب الايه؟ جنة. هذا الباب الايه؟ الاولاني. باب واحد من اصل 8 ابواب. ننطلق الى الباب الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الباب الاولاني لا حول ولا قوة الا بالله بيفتح مباشرة بمجرد دخول شهر رمضان. فكلمة لا حول ولا قوة الا بالله اللي بتطلع منك في رمضان مش زي لا حول ولا قوة الا بالله اللي بتطلع منك في غير شهر رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يعني في احاديث صحيحة كثيرة قال من فتح له باب خير فلينتهزه فانه لا يدري متى يغلق عنه. دلوقتي اتفتح لك باب خير في شهر رمضان. الباب الثاني في سنن ابن ماجه ومصنف ابن ابي شيبه الله ان رجلا اتى الى ابي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا الدرداء ان ابي ما زال بي حتى زوجني فلانة. قعد يقنعني يقنعني بفلانة الفلانية ديت. قال لي يعني كويسة وصفاتها ونعتها وكده حتى زوجني ايه؟ فمين اللي جوزه؟ ابوه هو الذي زوجها فلانة بعينها. ثم بعدما تزوجتها ما زال بي يريد مني طلاقها. يعني نفس الاب اللي جوزه الفلانة هو اللي بيأمره بايه؟ بطلاقها. فماذا افعل يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي فتوى هتيجي من مين؟ من ابي الدرداء رضي الله عنه. فهذه المسألة المشكلة. فقال ابو الدرداء رضي الله عنه يا هذا لست بالرجل الذي يأمرك ان تعق اباك ولا تطلق امرأتك. انا ما اقدرش اقول لك عق اباك وما تطلقش ايه؟ امرأتك. ولست بالرجل الذي يأمرك ان تطلق امرأتك. لا انا اقدر اقول لك كده ولا اقدر اقول لك كده، ولكني سمعت حديثا من سيدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حدثتك به. قال له لا هو يمكن الحديث ده ينفعني في المسألة اللي انا فيها. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد. من اللي بيقول الكلام ده؟ ابو الدرداء ولا سيدنا محمد؟ سيدنا محمد ده حديث. الوالد الوالد اللي هو الاب. الوالد اوسط ابواب الجنة. الاب ده هو الباب الوسطاني في الجنة. اعلى باب وافضل باب في الجنة باب الاب. الوالد اوسط ابواب الجنة. ان شئت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده ان شئت فحافظ على هذا الباب او دعه. لو انت ليك رغبة تحافظ على الباب ده وتحافظ عليه مالكش رغبة ممكن تسيب الباب ده يتقفل في وشك ايه؟ يوم القيامة ولا حول ولا. ثم تركه ابو الدرداء. يبقى الراجل هيعمل ايه؟ هيروح يظلق. بس الاباء اللي قبل كده اللي كان عندهم دين أما لو الأب معروف أنه عنده تفاهة دلوقتي بقى الكلام ده ما يمشيش خلاص. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الوالد أوصف أبواب الإيه؟ الجنة. أسألكم يا أخوان أبواب الجنة كم باب؟ ثمانية. الباب الوسطاني بقى الباب رقم كام؟ ما ينفعش، لازم يبقى بابين، لأن لو العدد زوجي زي ما أخذناها في الدراسة لو العدد زوجي يبقى الوسط إيه؟ اثنين. لو العدد فردي يبقى الوسط إيه؟ واحد. إذن الأم هنا هي الباب الثاني الذي يضم إلى باب الأرض ويكون وسط أبواب الإيه؟ الجنة. فالبابين اللي في الوسط باب الوالد وباب الإيه؟ الوالد. فعندما أراد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه على فضل الأم نبه على فضل الأب، لأن فضل الأب أقل من فضل الإيه؟ الأم. زي ما ربنا قال لك ولا تقل لهما إيه؟ أخ، معناها تضربهما؟ لا، نبه على الصغير عشان تجيب الإيه؟ الكبير. فهنا بابين، الباب الأولاني باب الأب، الباب الثاني باب الأب، والباب الثالث باب الإيه؟ الأم. اسمع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يؤكد على أن الوالدين بابان من أبواب الجنة. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في شعب الإيمان للإمام البيهقي وفي الأدب المفرد للبخاري والجامع لمعمر بن راشد، أحاديث يعني في كتب كثيرة جدا، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده والدان يعني أبو عايش وأم عايش فأصبح يعني صبح في الصباح محتسبا في طاعتهما. يعني حذر نفسه الصبح كده ان هو يطيع ابوه يطيع ايه؟ ام. ممكن يكون كبره في السن وبدا الدماغ يبقى ضيق شويه والاخلاق بدات تبقى ضيقه وبدا ما يتحملش اباه ولم يتحمل ايه؟ امه، في حين انهم كانوا يتحملون برازه وبوله وهو في اول حياته وفي صغره، ولولا انهم كانوا يحوطان عليه لضعف الدنيا. فمن كان له والدان فاصبح محتسبا في ايه؟ في طاعتهما، إلا فتح الله له بابين من أبواب الجنة حتى يمسي. وإن احتسب في طاعتهما في المساء فتح الله له بابين من أبواب الجنة حتى إيه؟ يصبح. وإن غضب عليه أحدهما لم يزل الله عز وجل عليه صاخب حتى يرضى عنه أبوه أو أمه. فقالوا يا رسول الله وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأب والأم يا إخواننا بابين من أبواب الجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم أوسط إيه؟ أبواب. العلماء قالوا أوسط يعني الوسطاني وأفضل. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا إيه؟ سبحون. أوسطهم يعني إيه؟ أحسنهم عقلا أفضل. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسط، يعني الأمة الأكمل عقلا والأكمل إيمانا وخلقا، أمة الحبيب محمد صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا يا عباد الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني من مجموع أحاديثه وصلنا إلى كم باب؟ إلى ثلاث أبواب. الباب الأولاني باب لا حول ولا قوة إلا بالله. الباب الثاني باب الأب. الباب الثاني الثالث باب الإيه؟ الأم. هنذكر أربعة أبواب مباشرة عشان يكتمل عندنا سبعة أبواب، ثم نختم بالباب الثامن. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذا الباب الثامن الذي نؤخره إلى آخر هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. الحديث في البخاري وكلنا عارفين الحديث ده اللي فيه الأربع أبواب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله، يعني عنده في سبيل الله يعني الحج أو العمرة أو الجهاد في سبيل الله أو المشاريع الخيرية زي المساجد ومثل هذه الأمور أو المستشفيات، من أنفق زوجين يعني عنده البقرة جاب ثور معاها وأنفق الاثنين في سبيل الله، ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين لعلكم يتذكرون، يعني ينفق الشيء كله اللي معاه ما يخليش معاه ذهب، يعني لو معاه ذهب الذهب كله ويخلي البهايم، لو البهايم ينفقها كلها ويخلي الذهب. أنفق زوجين من ماله يعني الشيء ونظيره. من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني خير لك أن أنت أنفق في سبيل الله عز وجل. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة. يبقى عندنا هنا كم باب؟ أربعة في الحديث اللي رواه البخاري: باب الإيه؟ الصلاة، الجهاد، الريان، الصدقة، وعندنا ثلاثة قبل كده: الوالد والوالدة، ولا حول ولا قوة إلا إيه؟ إلا بالله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما هلا اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبخلش بيها، لان جبريل دعا النبي صلى الله عليه وسلم امن على من سمع ذكر النبي عليه السلام ولم يصلي عليه. دعا جبريل وامن النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوان. فالموضوع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دايما دي تكون دايما ليك في حياتك دائما، لان الخير اللي احنا فيه بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الامام احمد بن حنبل عندما راه في المنام بعد موت الامام احمد بن حنبل، كان في العراق، امام العراق، والعراق قبل الاسلام كانت ايه؟ مجوسية، عبدت النار. فقيل له: يا إمام، ماذا فعل الله بك؟ فقال: لولا محمد صلى الله عليه وسلم لحسرني الله عز وجل مع المجوس عبدت النار. لولا محمد، وإحنا برضو لو لولا محمد كان زماننا إيه؟ أنتوا عارفين طبعا. خلاص، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال: يا رسول الله، أبو بكر، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يا رسول الله؟ فهل يدعى أحد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ نحن ممكن واحد يدعى من الأبواب كلها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبو بكر حينادى من تلك الأبواب إيه؟ كلها. هنا اللي بيتأمل هذا الحديث يا أخواننا ويا أبائي ويا أتبتي، يتأمل الحديث ده يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قالهاش بصيغة الجزم، ما قالوش أنت منهم يا أبا بكر، قال له أرجو. ما جزمش بالإيه؟ بالموضوع. الموضوع ده عميني جدا وتعبني جدا وأنا ببحث في الموضوع دوت. فعندما قرأت في الترغيب والترهيب للإمام المنذري أورد حديثا رواه البزار بإسناد يعني جيد، زوره الإمام المنذري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ إني لأعرف رجلا واسم أبيه واسم أمه، الرجل ده لا يأتي بابا من أبواب الجنة يوم القيامة إلا قيل له مرحبا مرحبا. مين اللي بيقول له مرحبا مرحبا؟ والملائكة يدخلون عليهم إيه؟ لكل إيه باب. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم إيه؟ خزنات الملائكة: سلام عليكم طبتم فدخلوها إيه؟ قال لي: لا يأتي بابا من الأبواب إلا قيل له إيه؟ مرحبا مرحبا. فقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، هذا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد. من هو يا رسول الله الذي تعرفه وتعرف اسم أبيه واسم أمه يا رسول الله؟ مين ده اللي يتقال له مرحبا مرحبا؟ قال: هو أبو بكر ابن أبي قحافة. فجزم النبي عليه السلام هنا أن هو مين؟ سيدنا أبو بكر. في الحديث بتاع البخاري: إني لأرجو أن تكون منهم، هنا جزم بصيغة الجزم أن هو ده بعد البحث الطويل في هذه المسألة. فهنا يا عباد الله، استمع عندنا كم باب؟ سبعة إيه؟ سبعة أبواب. نصل عند الباب الثامن، اللهم اجعلنا يا رب من أهل هذا الباب الثامن يا رب. والحديث في صحيح مسلم ما فيهوش تأليف ولا ضرب من الخيال ولا أي شيء، ولكن الحتة اللي أنا عايزها هقولها بنفس اللفظ صحيح مسلم، ولكن قبل ذلك سأرويه بالمعنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عندما يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة: تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل. الميل ده احنا مش عارفين اللي هو 2.4 كيلو متر ولا الميل بتاع المكحلة، ما نعرفش. لو الشمس قربت شوية من الأرض يا إخواننا دلوقتي يعني حاجة بسيطة جدا، الأرض ممكن تولع. فما تقرب مقدار ميل سواء ده أو ده، يبقى الناس حيفيحوا في عرقهم يوم القيامة كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يبلغ عرقه إلى إيه؟ إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من ينجمه العرق إيه؟ إلزاما. اللهم صل على سيدنا محمد واجعلنا من أهل العافية يا رب، اللهم اجعلنا من أهل العافية يا رب العالمين. خلاص، والله عز وجل يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، ويترك الخلائق يتركها ولا يأتي لحسابهم ولا لفصل الحساب، يهملهم ربنا عز وجل يوم القيامة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند حوضه، ومن اتبعه يشربون من حوضه، وفوق الحوض عرش الرحمن جل وعلا يستظلون بظل عرش الرحمن. فالخلائق في النكد والغلب اللي هم فيه، والنبي عليه السلام والسلة المؤمنة التي معه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على حسب السابقون أو أصحاب اليمين في سورة الواقعة. فيأتي الخلائق إلى نوح وإلى آدم وإلى وإلى وإلى حتى يصلوا إلى من؟ سيدنا عيسى. فيقول اللهم إني لا أسألك أمي مريم ولكن أسألك نفسي، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليه يا إخوان؟ عشان يقولوا له بس خلي ربنا يجي يحاسبنا ولو يدخلنا النار. دي الشفاعة الأولانية، الشفاعة في كل الخلائق إن ربنا يأتي ويحاسبهم، أما الشفاعة في أمتي لكي يدخلهم الجنة. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ شفاعتك يا رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله يصدق لسانه قلبه ويصدق قلبه لسانه. ده أسعد الناس بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتون إلي فأخر ساجدا تحت العرش. ده أكد لينا إن الحوض تحت الإيه؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم تحت الإيه؟ تحت العرش. ده أكد لينا الموضوع ده. فيفتح الله علي محامد محامدا لم يقلها نبي من الأنبياء قبلي ولم أكن أعلمها قبل ذلك محامد. ثم يقال لي: ارفع يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يا محمد. هو بقى الشاهد يا أخوانا، يا محمد أدخل، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا محمد الشاهد هنا، يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. يبقى الباب الثامن باب مين؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير إيه؟ ده الباب الثامن هيدخلوا منه بس ويدخلوا مع الخلائق، هم شرفاء الناس في باقي الايه؟ الابواب كلها. اظن ان هذا هو افضل الابواب يا عباد الله، باب 70,000 الذين يدخلون الجنة بايه؟ بغير حساب. وان شاء الله اذا اتيتكم بعد ذلك يعني اقول لكم صفات هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اطلت عليكم؟ اطلت عليكم؟ رحمة الله. هو هناك نقطة أخيرة أردت يعني أن أؤكد عليها. طب إحنا دلوقتي عرفنا إن الجنة 8 أبواب صح؟ والثمان أبواب دوت عرفنا أسمائها الحمد لله. يعني هذا الكلام بعد البحث الطويل والله العظيم ولم تجده مجتمعا في كتاب. هذا الأمر يعني بعدما بحثت فيه كثيرا. ربما يسألوني يعني بعضكم، هناك أمرين أنا هتكلم فيهم، ربما يسألوني بعضكم: لماذا لم تقل الحج باب من أبواب الجنة؟ ليه ما قلتش ان الحج باب من ابواب الايه؟ انت قلت ان الصلاه من ابواب الايه؟ جنة. والصدقه اللي فيها الزكاه باب من ابواب الايه؟ جنة. والريان خاص بالايه؟ بالصيام. ليه ما قلتش ان الحج كمان باب من ابواب الايه؟ الجنة. اقول لكم يا عباد الله هذا نستفيد منه شيئين. الشيء الاول، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان النساء اتينا الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الجهاد كتبه الله عز وجل على الرجال، فإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وإن انتصروا فإنهم يرجعون بالغنيمة وبالشرف يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ونحن لم يفرض علينا الجهاد يا رسول الله على الإيه؟ النساء لم يفرض. يبقى هنا في باب اتقفل في وش النسوان ولا لا؟ باب الجهاد صح؟ الباب من أبواب الجنة الجهاد، اتقفل ولا ما اتقفلش؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه: هل أدلكم على جهاد لا شوكة فيه؟ أقول لكم جهاد ما فيهوش شوكة، ما فيهوش ضرب بالسلاح ولا فيه دم؟ قلنا: بلى نعم يا رسول الله. مين هو الجهاد اللي ما فيهوش شوكة؟ قال: الحج والعمرة جهاد لا شوكة فيه. إذا اللي بيروح يحج ويعتمر بيخش من باب الإيه؟ باب الجهاد. إذا الحج داخل في باب الإيه؟ الجهاد. واحد يسأل سؤال ثاني: طب انت قلت لا حول ولا قوة الا بالله باب من ابواب الجنة، طب ليه ما يكونش الذكر، ذكر الرحمن جل وعلا، باب من ابواب الجنة؟ عندما تقرأ تفسير قول الله عز وجل في سورة فاطر: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تجد حديثا رواه ابن مردويه ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مش هتلاقي هنا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. الأربعة مش هتلاقي معنا هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا ارتفعنا حتى يصلنا إلى عرش الرحمن جل وعلا، صواريخ إلى العرش، ويتعاطفنا حول العرش، يعني زي الحجاج ما قاعدين يلفوا حوالين الايه مع الملائكة، والملائكة اللي هم حافينا من حول الايه، وترى الملائكة ايه حافينا في اخر سورة الصور، حافينا من حول الايه العرش. فالكلمات دي اما تخرج من بقك تطلع للعرش ويتعاطفنا ايه حول الايه العرش، ينكرون باسم صاحبهم. دي سبحان الله بتاعت عم عبد العزيز، دي الله اكبر بتاعت حازم، دي كده يذكرون، هذه الكلمات تذكر باسم ايه صاحبهم. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الا يحب احدكم ان يكون له شيء يذكر به عند ربه تبارك وتعالى؟ ما حدش فيكم يحب ان هو اسمه كده مكتوب على حاجه يذكر عند عرش الرحمن جل وعلا؟ احنا نقول ايه؟ بلى يا رسول الله، نحب ذلك يا رسول الله. فالذكر يا اخواننا هو وقود الجهاد، والذكر هو وقود الصلاة، والذكر هو وقود الصدق. اللي بيذكر ربنا كتير هو اللي بيصدق. ما تلاقيش واحد ما بيذكرش ربنا ولا ما بيذكرش ربنا وتلاقيه يتصدق خالص. لو تصدق هتكون الصدقة فيها ايه؟ رياء. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما كسبتم، اللي هي يا ايها اللي هي في اخر سورة المنافقون، فضلت الشيخ اخر سورة المنافقون: لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ايه؟ عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا، فدل هذا على ان مين اللي بينفق؟ اللي بيذكر الله عز وجل ايه كثيرا. والسبعين الف لازم يكونوا ذاكرين لله ولا يا اخوانا؟ وذاكرين الله كثير. سئل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اي المجاهدين افضل؟ قال: اكثرهم لله ذكرا. فالذكر هو وقود الدخول الى ابواب الجنه مع الاعمال الايه الصالحه. نختم ونقول: هل هناك اشياء اذا فعلتها بمفردها تجعل ابواب الجنه الثمانيه تفتح لك؟ صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر منها اربع اشياء ولا الوقت ولا نخليها في محاضره ثانيه؟ لا عشان ابائنا نخليها في محاضره ثانيه ان شاء الله رب العالمين. نعم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. سنذكر اشياء. طيب نذكر اربعه بس يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. في صحيح ابن حبان أديت يعني بشرى لبعض الناس أن رجلا كان يأتي إلى مجالس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان معه ابن له، وكان متعلقا بهذا الابن، وكان يحضر المجالس. فبعض المجالس افتقده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما الواحد بيجي مثلا محاضرات كتير في بعض المساجد بدأ يتعرف على الوجوه، فعندما يأتي فرا من المرات ولا يجد يعني رجل معين يفتقده ولا لا يفتقده، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام: فلان الفلاني ما بقاش بيجي ليه؟ فقالوا: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ابنه مات يا رسول الله، فهو حزين على ابنه، توقف الزمن مع هذا الرجل ولا حول ولا قوة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا معي إلى هذا الرجل. وخذ الصحابة وذهب إلى هذا الرجل الذي مات ايه ابنه. فقال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدت ابنك ينتظرك عنده؟ إذا احتسبته عند الله تبارك وتعالى، إذا احتسبت الولد الذي يموت لك عند الله تفتح لك أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، وابنك ما تروحش عند باب إلا وتجده إيه ينتظرك عند هذا الإيه الباب. الأمر الثاني وباختصار عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال في حديث صحيح مسلم: كنت أنا واثنشر واحد من الصحابة مع شركة في إبل، فقلنا أحدنا يرعى الإبل والاثنشر الباقيين يذهبوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمعوا منه الذكر طول النهار، فإذا رجع الذي كان يرعى الإبل يجلسون معه ويحدثونه بما سمعوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت موبتي روحتها، يعني روحت الابل بعشية يعني بعد صلاة العصر، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه إلا وجبت له الجنة من الرحمن جل وعلا. فرح عقبة بن عامر قال ايه؟ الله ما أجود هذه دي اللي أنا كلمت بيها. فإذا برجل أمامي يقول التي قبلها أجود منها، اللي قالها قبل ما انت تيجي كانت أحلى منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لي عمر إني رأيتك جئت عامكا متأخرا فعلمت أنك فاتك شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له وما التي أجود منها؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ، يعني أسبغ، ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أولي ما هو الصلح، وألمنا له الحديد أن يعمل إيه؟ سابغات. السابغات دي اللي إيه؟ ألمنا له الحديد اللي هي الدروع، عاملة يعني حلق من الحديد مشبكة ببعضها، فكان الحديد عامل زي العجين في إيديه، يبص لك كده يقول لك أنت يكفيك حوالي 58 حلقة، يجيب ال 58 حلقة يشبكهم في بعض، يعمل لك درع تلبسه لا يخترقه السهام ولا السيوف. هذا شيء كان لسيدنا ايه؟ لو ان اعمل سابغات وايه؟ وقدر في السرد، يعني ده 58 حلقة دوت 12 حلقة ده كده قدر في الايه؟ فالدرع اسمها درع ايه؟ سابغ، لانها بتستر المحل ايه؟ كاملا. فمن توضأ فأسبغ يعني يستر جميع المحل من ايه؟ بالمية، يعني ما تخليش حتة فاتها ايه؟ مية. من توضأ فأسبغ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. دي فيها صعوبة دي؟ صحيح مسلم. حتى إن في ناس كده متخصصة إنها تشدد على خلق الله، وتيجي على أحاديث دي لا تذكرها أبدا، مع إن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متسع لجميع المسلمين. نكمل بعد ذلك إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل أبواب الإيه؟ جنة. وده أكد لنا حلاوة الكلمة وطعامتها اللي جاءت عن سيدنا محمد، إذا جاء رمضان إيه؟ فتحت إيه؟ شفت الكلمة حلوة ولا لا؟ كلمة جميلة جدا، بس إحنا ما قعدناش معاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء دين. يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. يا رب تقبل صيامنا، وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم من مات من والدينا فاجعله في حبور وسرور ونعيم، ومن كان منهم على قيد الحياة فوفقه إلى التوبة والإنابة إليك يا رب العالمين. ربنا يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا مقيم الصلاة، ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.